دليل العلة فيه. لماذا؟ قال لأن اشتراكهما في دليل العلة يستلزم اشتراكهما في الحكم، لأن الاشتراك في الدليل يلزم هو الاشتراك في المدلول، وما دام تلازما فيلزم أن يتفقا في الحكم. طيب ما المثال؟ يتضح هذا بالمثال. يقول نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. هذا مثال فرعي مسائل النكاح. البكر الكبيرة العاقل في الزواج هل يجوز لوليها وليكن أبوها، هل يجوز لأبيها أو جدها أن يكرهها على النكاح، بمعنى أن يزوجها من غير زواها وهي ساقطة؟ هذه المسألة. بالنسبة للصغيرة يجوز، قالوا يجوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة من غير أخذ رضاها، لأنه لا اعتبار لا عبرة برضاها مع أنها صغيرة لا تدري. هذا بالاتفاق إذا كانت الصغيرة بكرا، البنت الصغيرة البكرة التي لم تتزوج، اتفاق أهل العلم أنه يجوز لأبيها أن يزوجها من غير أخذ رضاها. لماذا؟ قالوا لأنه يعني رضاها غير معتبر أصلا، يعني رضا الصغيرة غير معتبر، رضا الصغيرة غير معتبر، وجاز لوليها أن لأبيها أن تبديها على قول أهل يعني أن يزوجها من غير أن ينظر إلى رضاها، يجوز له أن يزوجها. لما يعني الصغيرة لا يعتبر رضاها لأنها أصلا لو لقالت رفيض أو لم أرضى لا عبرة به، نعم لا تعلم مصلحة نفسها. يبقى معنى الكبير العاقلة البكر يعني غير الثيب. هنا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز لوليها لأبيها أن يزوجها من غير رضاها كالصغيرة، أو لا يجوز أن يزوجها إلا برضاها كالثيب؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الذي يقول يجوز له أن يزوجها من غير رضاها ولو أظهرت السخط يعني عدم الرضا، يستدل بقياس الدلالة، يستدل بقياس الدلالة. كيف استدلال بقياس الدلالة؟ يقول الحديث ورد أنه يجوز يعني تزويج البكر من غير أن تنطق بالرضا. أيوة، من غير أن يعني يجوز أن تزوج وهي ساكتة، يعني إذا سكتت، إذا سكتت عرض عليها بدليل فلان سكتت ما تكلمت، ها جاز تزويج. تمام؟ إذا هنا سكت، سكت. فيقول سكوتها هنا، سكوتها هنا دليل، يعني كونها تزوج عند مع سكوتها، السكوت هنا دليل على عدم اعتبار الرضا، دليل على عدم اعتبار الرضا، لأنه لو كان الرضا معتبر لطلب ما يعبر عنه هو الكلام، أن الرضا شيء باطن، شيء يعني باطن، الإنسان ما يدرى هو راضي أو ما هو راضي، ولا يمكن أن يعرف الإنسان بأنه راضي أو راضي إلا إذا نطق إذا تكلم. والشرع قد أثبت أنها أنه يعني يجوز نكاحها مع سكوتها مع عدم كلامها. طبعا هذا الكلام نحن نقول لا يعني لم ينظر به القائل والمستدل إلى قوله وإذنها سكوتها، إذنها قال هي سكت، هي في حال السكوت جاز شرعا أن تزوج. والسكوت ليس دليلا حقيقيا على ما في نفس الإنسان. النص نعم، النص يقول وإذنها سماتها، إذنها إذنها سماتها، وعلل أن له بعض العلم أنها تستحي أو كذا إلى آخره. لكن هنا هو الآن ينظر إلى مسألة دلالية، يقول النية والضمير والشيء اللي باطن الإنسان وفي داخل نفسه، من يعرف أنك الآن أي واحد منا أنه يفكر في أي شيء ما ويريد أن يفعل أي شيء ما، من يعرف ماذا يعني يفكر فيه صاحب الذي الجنة؟ لا يستطيع. هذا من العلم الغيب الذي يمكن أن يعرف طريقاً أو آخر هو إذا تكلم، إذا تكلم به عرف مراده، إذا تكلم به عرف مراده. نعم هناك علامات أخرى إشارة أو كذا فتدل على المراد، لكن العلامة الكبرى هي إيش؟ الكلام الواضح. يقولون الشرع هنا لم يعول على مسألة النطق في نكاح البكر، ويعني أجاز تزويجها مع سكوتها. هذا العمل أو هذا الحكم الشرعي دلنا على العلة التي من أجلها يناط حكم تزويج البكر صغيرة كانت أو كبيرة من غير إذنها. كيف؟ قال أنه لا عبرة بوضاحة ما دامت بكرا، سواء كانت صغيرة وهذا محل اتفاق، أو كانت كبيرة، لأن الكبيرة ما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا منها الكلام، قال إذنها شفاتها، والشفات ليس يعني معبرا عن الرضا حقيقة. هذا استدلال، هذا هو الاستدلال. فتزويجها مع سكوتها هذا هو دليل العلة. ما هي العلة؟ هو العلة هي عدم اعتبار نطقها، عدم اعتبار نطقها، عدم اعتبار نطقها كالصغيرة، كالصغيرة، صغيرة لم يعتبر نطقها، تمام؟ والكبيرة أيضا لم يعتبر نطقها، وإنما اعتبر سكوتها، والسكوت دليل على عدم اعتبار النطق. فيقول هنا يجوز لوديها وهو أبوها أو جدها وليس غيره أن يزوجها بغير رضاها. هذا يقول استدلال بقياس الإيش الدلالة. مثال آخر في العبد المملوك. المملوك هل يجبر، هنا الشيخ ذكر مثال، هل يجبر على النكاح؟ هل للسيد أن يجبر مملوكه على أن يزوجه على الزواج أو ليس له؟ ليس له. ما كان خلاف، منهم من يقول له ذلك ومنهم من يقول ليس له ذلك. هنا الشيخ يذكر مثالا يعني من قياس الدلالة، يقول لمن يقول إنه ها لا يجبر، يقول لا يجبر على إلغاء النكاح لو تزوج العبد وأصبحت له زوج، هل يجبر على إفلاتها؟ لا يجبر. حكم الشرع لا يجبر اتفاقا بين يعني جمهور اهل العلم او جميعا يعني لا يجبر على الطلاق، على طلاق. يقول ما دام انه لا يجبر على الفراق فلا يجبر على ابتداء النكاح كالحر. عندنا احنا الان صفتين في المساله محل الاستدلال، وتقاس بصفتيها على محل اتفاق مساله اخرى وهي الحر. يقول هذا المملوك قد اتفقنا واياكم يعني المخالفين لهم على انه لا يجبر على ايش على الفراق على الطلاق اذا تزوج، اتفقنا على هذا. فاذا لا يجبر على ابتداء النكاح لانه لا يجبر على الطلاق فلا يجبر على النكاح. شانه في ذلك شان الحر الذي لا يجبر على ابتداء النكاح لانه لا يجبر على الفراق. فهذا من باب قياس الدلالة. يقول الشيخ كيف يكون قياس الدلالة؟ يقول عدم إجباره على إبقاء طلاق النكاح دليل على خلوص حقه في النكاح، أنه يتزوج أو لا يتزوج لا يجبر، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. فكما أنه لا يجبر على الفراق أيضا ليس له سيده أن يجبره على النكاح. هذا القياس أو هذا الاستدلال ليس استدلالا بعلة، وإنما هو استدلال بدليل العلة استنادا إلى الحكم، استنادا إلى الحكم. لأن صورتها كيف؟ صورة المسألة الطيب البنت البكر البالغة لا يجبر يعني لأبيها، لأبيها لا يقول وليها، خلينا نخصصها لولي، ليس لوليها أن يجبرها أو أن يزوجها مع صفقه، له أن يزوجها مع صفقها، صفقها يعني عدم رضاها، لأنه لم يعتبر نطقها بالرضا مثل الصغيرة التي لم يعتبر نطقها في النكاح. الصغيرة محل اتفاق والبكر الكبيرة هي محل الخلاف. فهذا المستدل يقول الشرع لم يعتبر النطق الذي هو دليل الرضا، فما دام لم يعتبر النطق الذي هو دليل الرضا أفادنا ذلك على أن الرضا ليس معتبرا في حال يعني عند ماذا إذا كانت بكرة كبيرة. وكذلك في مسألة المملوك، المملوك لا يجبر على الفراق على الطلاق إذا كان متزوجا، لا يجبر على الطلاق اتفاقا، فلا يجبر على ابتداء النكاح وهو محل النزاع. ليش؟ لماذا؟ نحن اتفقنا على أنه لا يجبر على الفراق، إذا فليكن مثل الفراق النكاح ابتداء النكاح يجبر عليه وهو محل الخلاف. حين تدل على عدم جبره وإقراره على الصلاة وهو محل اتفاق تدل بهذا على أنه لا يجبر على ابتداء النكاح. مثل الحر الإنسان الحر كما يعني لا يجبر على الفراق كما لا يجبر على ابتداء النكاح. نعم. هناك نوع آخر, هذا نوع من أنواع قياس الدلالة وهو اعتبار يعني الحكم, اعتبار الحكم وأخرج دليلا على أن يعني على دلالة أو على الدليل على العلة, يعني عدم اعتبار الرضا أو عدم الحكم بصحة يعني تزويج البكر مع سكوتها دليل على عدم اعتبار رضا. هذا نوع. كان هناك نوع ثاني وهو الاستدلال بأحد أثري الشيء الوصف المؤثر على تأثيره الآخر, يعني يكون وصفا مؤثر في حكم اتفاق فيؤخذ من تأثيره هذا دليل على أنه مؤثر من جهة من وصف من جهة أخرى ويصلح أو يمكن يظهر هذا من مثال. والشيخ ذكره في الشرح وبغيره يقول يعني النوع الثاني الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الأثر الآخر, مثلا السارق إذا سرق, السارق الذي يسرق المال إذا سرق وعرف أن فلانا سرق الشيء الفلاني وثبت عليه شرعا وكان هذه العين المسروقة موجودة, ما الحكم في هذا الحال؟ ما الحكم في هذا الحال؟ سرق وثبتت عليه شرعا سرقة وكانت الشيء كان الشيء المسروق موجود, فما الحكم؟ رد العين ورفع اليد. الحكم أنه يحكم بقطعه قامة الحد عليه وترد العين المسروقة إلى صاحبها محل اتفاق. طيب لو سرق وثبتت عليه السرقة وأقيم عليه الحد ولكن المسروق قد تلف, قد تلف المسروق تلفا, هل يلزم السارق بإعادة أو بقيمة المسروق أو لا يلزم؟ يلزم اتفاقا؟ لا بمثلها أو بقيمتها, بمثلها أو اتفاقا؟ فيه خلاف. يعني في الحالة الأولى قالوا متفق انه ما دامت السلعة المسروقة موجودة فالحد الذي يقيم عليه لا يمنع من انها تعاد اليه, ان الشيء المسروق يعاد الى صاحبه. المقصود او الغاصب طبعا لا حد عليه وانما يعذر وكذا ويلزم بضمان ما اتصده سواء كان موجودا او تالفا, ان كان موجودا يعاد الموجود تعاد يعني شيء المقصود, وان كان تالفا يقوم بقيمته او بمثله ف يعاد مثله. لماذا؟ العلة في هذا كله يعني كون الغاصب يلزم بإعادة الموجود إن كان موجودا أو بقيمته أو بمثله إن كان مثليا, ما هي العلة العامة؟ العلة هي تحقيق العدل, العدل والإنصاف, هذا الذي أخذ ماله أن يعاد إليه إما بعينه إن كانت العين موجودة أو بمثله أو قيمته إن كانت غير موجودة. هذا في الغصب بالاتفاق. في السارق في جانب متفق عليه وهو إذا كانت السلعة المسروقة موجودة يجب أن ترد إلى صاحبها وإن كانت متالفة, هذا محل الخلاف, هل يلزم مع إقامة الحد أو لا يلزم؟ يقول الذي يقول أنه يلزم بقيمة ما سرق أو بمثله إذا تلف يستدل على ذلك بقياس الدلالة. فكيف يقول؟ إحنا عندنا أن العلة التي نظر إليها الشرع في تضمين الغاصب هي تحقيق العدالة وإعطاء هذا الإنسان الذي أخذ ماله إعطاه حقه إما العين أو ما هو في معنى العين وهو القيمة. هذه العلة لدينا فيها دليل بالنسبة للسارق, دليلها وليس عينها, دليلها في دليل العلة في مسألة السارق أن السارق إذا سرق وتلف المال وقيم عليه الحد هذا أمر, لكن حتى تتحقق العدالة لابد أن يعاد قيمة ما أتلف أو ثمنه. يقول هذا استدللنا عليه بما ثبت من مسألة يعني بالقياس على الغاصب. الغاصب الذي لم يقم عليه الحد يعني الأصل لم يتوفي حد نظر فيه إلى مسألة تحقيق العدالة بالنسبة إلى المغصوم منه، فقالوا لا بد أن يعاد إما عين ماله وإما بدل العين لأنه في مكان إعادة العين. بل والسالك حتى يتحقق هذا المعنى في السالك يقول كذلك، قد اتفقنا على أنه في حال وجود العين المسروقة تعاد، فكونها في حال وجود العين المسروقة تعاد لتحقيق العلة وهي العدالة، إذن هذا الأثر أو هذا الشيء المؤثر لابد أن يكون له تأثير في جانب آخر وهو فيما إذا تلفت حتى تتحقق العلة. فوجوب إعادة العين إلى المسروقة إلى مالكها عند وجودها دليل على العلة التي هي العدالة، في أنه يجب أن تعاد من حيث المعنى، يعاد المسروق من حيث المعنى وهو إعادة إيش؟ قيمته أو ثمنه. نعم. كذلك مثال آخر، مسألة القصاص في القتل، كتب عليكم القصاص في القتل، القتل العمد بالعدوان موجب للقصاص، أليس كذلك؟ اتفق. طيب لماذا هو موجب للقصاص؟ قالوا طبعا هو في كما هو معلوم تأخذ القصاص في حياته في حكم كثيرة إلى آخره، وفيه تحقيق العدالة في تحقيق العدالة، هذه أمور محل اتفاق وليست يعني مجال الاستدلال بها. لكن هناك جانب آخر استدل به المجتهد يعني الفقيه أو نظر إليه الفقيه في مسألة أخرى، مسألة جزئية، وهي أن القاتل العمد عدوان يجب عليه القصاص. القاتل عمد عدوان من حيث الحكم الشرعي الديني بين الإنسان وبين ربي، القاتل عمدا عدوان آثم أو ليس بآثم؟ لا خلاف بين أهل العلم أنه آثم، الشرع الله سبحانه وتعالى قد أثمه وقد جعله يعني من أكبر الكبائر. طيب المكره لإنسان على قدر إنسان آخر آثم أو ليس بآثم؟ آثم. المكره مكره نحن الآن يعني عندنا واحد قتلك عمدا عدوانا واحد انتهينا خلص، هذا يعني فعل فعلا بنفسه فهو آثم ويجب عليه القصاص. لكن واحد ما قتل نفس بنفسه إنما أجبر إنسان أكرهه على أن يقتل إنسانا معصوم الدم، هذا المكره آثم أو ليس بآثم؟ آثم أو ليس بآثم؟ آثم. بما أنه آثم يعني هذا مثلا ما أتي للصورة الفرعية التي فيها خلق، يعني إذا أكره إنسان آخر على قتل آخر ثالث فقتله، هل يقتص من المكره او يقتص من القاتل الذي باشر القتل؟ قاتل. هذه المسألة الذي باشر. يعني لدينا واحد اكره انسانا على قتل اخر، حصل القتل من واحد لكن هذا الواحد القاتل مكره وقتل اخر، هل يقتص من الفاعل او يقتص من المكره او يقتص منهما الاثنين؟ من الفاعل. لا من الفاعل. من الفاعل وهذاك ليش؟ هذا شيخ كان سوى لكن هذا أثار الصخير. مسألة خلاف. يعني هو مسألة القاتل الذي باشر القتل لا أعرف خلافا بأنه يقتل. لكن المكره الذي أكرهه هل يقتل أو لا يقتل؟ فيه نوع خلاف. فالذي يرى أنه يقتل كذلك يعني الاثنين أن المكره أيضا يقتل يقول يستدل بقياس الدلالة. يقول المكره نسألك أنت أيها الفقيه الذي تقول هذا المكره ما يقتل ما يقتصر له لأنه ما باشر القتل، نسألك هل أثم أو لم يأثم؟ أثم. فإذا كان الشرع قد رتب عليه الإثم، الإثم حاصل في القتل العمد العدوان المباشر أو لا؟ الشرع لما جعل هذا القاتل آثما لماذا؟ هو الذي باشر القتل. اي هو الذي باشر، لكن ما الحكمة؟ حماية الانفس يعني جعل من يفعل هذا الفعل آثما إثما كبيرا. فكونه يأثمه هذا دليل على أن فعله الموجب لتأثيمه فعله سواء كان مباشرة أو إكراها فعله الذي لزم منه أن يكون آثما يصح أن يكون دليلا على علة القصاص منه وهذا استدلال بدليل العلة وليس بالعلة نفسها ما هو دليل العلة؟ دليل علة التأثيم العلة ما هي أيضا؟ ما هي العلة في القصاص؟ ما هي؟ العمد القتل العمد العدوى هذا وصف الظاهر المنضبط هذا القتل العمد العدوان الشرع قال جعل صاحبه آثما أو غير آثم إذن الإثم هذا دليل على أن هذا الفعل يصلح أن يكون علة لوجوب القصاص إذا كان كذلك فالمكره المكره الذي ما بشر القتل بنفسه لكنها أكره إنسان آخر بإكراهه لآخر على قتل على القتل آثم بالإكراه وليس بآثم آثم إذن فهذا التأثيم من الشرع يعني جعله بذلك الفعل آثما يدلنا على أن ما فعله يصلح أن يكون علة للقصاص كالمباشر كالمباشرة واللي بجانب المباشرة إيه؟ هذا تعليل واستدلال في هذه المسألة لكن هناك دليل آخر واستدلال آخر أقوى للذي يقول بأن المكره أيضا يقتل يقول يعني المكره جعل المكره هذا كالأداة في يده إذا كان الإكراه يعني إكراها إيش ملجي جعله كالأداة في قدمه إذن فهو كأنه باشر كأنه وإن كان بينهما واسطة يعني وهو المكره لكن هذا المكره الذي أكره غيره إكراها ملجئا كأنه أصبح كالأداة في يد هذا المكره فإذا فكأنه فعل بنفسه فيجب القصاص منه وأما المكره الذي باشر الفعل فأيضا يجب القصاص منه ولا يعذر لماذا؟ لا لماذا يعذر؟ لماذا لا يعذر؟ قال لأنه عذره أو اعتذاره بكونه مكرها إما أن يقتل أو إما أن يقتله إما أن يقتل أو إما أن يقتله هذا لا عذر لا يكون عذرا لأنه يعني حمى نفسه بقتل غيره إذن فهذا ما فيه كلام أنه يعني يجب القصاص منه كلام في ذاك الذي ما باشر الذي لم يباشر القتل يقول القائل بعدم القصاص منه هذا لم يباشر القتل وقد حال بينه وبين وجوب القصاص حائل وهو ذاك الذي باشر فالقصاص على من باشر القتل وهو المكره وأما هذا فلا يجب عليه القصاص لا في هذا الاستدلال يقول إنه بما أنه ارتكب فعلا هو آثم به والشرع عندما أثم القاتل المباشر لأن حماية للأنفس وقد حصل من هذا الإنسان ما يأثم به ويصلح أن يكون علة للقصاص ويقتص منه نعم ننتقل بعد هذا إلى باقي مسألتين أو مسألة أخرى يعني رجل عندما يحلم ننتقل إلى مسألة كم بعد 10 ربع ساعة باقي 8 و7 7 دقائق يعني هو في إشارات يعني إلى مسائل مضى بعضها وسيأتي أو يعني جاء بعضها عرضا في مسائل التي سبق العلة الشرعية التي نحن بصددها العلة الشرعية قلنا هي وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة وسبب المسألة ما نوعها يعني هل تكون وصفا فقط أو يمكن أن تكون وصفا أو حكما أو كذا أو تكون وجودية أو عدمية إلى آخره هذه الصفات العلة الشيخ ذكر هذا في التنبيه وقال حيث إن العلة الشرعية أمارة يجوز بما أنها أمارة نحن قلنا يعني يقول العلة الشرعية في القياس هي أمارة يعني علامة على الحكم علامة بمعنى أن الشرع جعل هذه العلامة إذا وجدت وجد الحكم والعلامة إنما تؤدي أو يعني تنتج غلبة الظن وهذه العلامة تكون بأي وصف من الأوصاف يعني تكون بأي وصف من الأوصاف من العلامات الحسية تكون نصبا معينا تكون يعني جبلا تلا كذا لونا إلى آخره كذلك هنا في المعاني يمكن أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر الشدة في الخمر ممكن أن تكون وصفا عارض يعني الخمر في الأصل أنها ليست مشتدة الخمر عصير العنب عصير العنب رجل أنه عصير العنب لكن قد يعرض له من الصفات العارضة وهو أنه في بهيئة معينة أو في زمن معين أو كذا يشتد ويقذف بالزبد إذا اشتد وقذف بالزبد أصبح له وصف له هذا الوصف يتعلق به الحكم الشرعي وهو التحريم قال هذا وصف عارض وقد يكون وصفا لازما يعني قد تكون العلة وصف لازم لازم يعني ليس عارض طارئ وإنما هو من شأن ذلك الموصوف. مثل ماذا؟ النقدية في الذهب والفضة. الذهب والفضة الأصل فيهما أنهما نقد بمعنى إيش؟ يعني لا يتصور إلى الذهن أنه يعني سكة معمولة أو نوع أو عملة، لا، نقد تجعل ثمن سواء كانت تبرا يعني سواء كانت يعني إيش تسموها إيه؟ مسبوكة، أو كانت معمولة يعني دراهم ودنانير ذهب، كانوا يتعاملون بالذهب والفضة يعني بالميزان، يشتري منه بعيرا أو كذا أو أرضا أو بيعا أو مالا حبوب أو تمر أو كذا بإيش بوزن أوقية ربع أوقية إلى آخره، سواء كانت دراهم ودنانير أو كذا. إذن هذا من شأنها، هي صفة لازمة للنقدين الذهب والفضة. وكذلك الصغر بالنسبة للولاية، الصغر يعني الصغر صفة يعني في وقت من الأوقات الإنسان لابد أن يكون على هذا الوصف، فليست صفة عارضة يعني وتزول ثم تأتي. لاحظ، ليست صفة، هي صحيح نعم في مراحل عمر الإنسان يكون طفلا ثم كذا، لكن في مرحلة من المراحل هذه لازمة له ولا يمكن أن تعود فيكون صغيرا ثم يكبر ثم يعود يكون صغيرا، إذا فهي لازمة في هذه المرحلة. فالعلة يعني العلة في إجبار البنت على الزواج الصغر، هذه العلة وهي الصغر طارئة أو لازمة في هذه المرحلة لازمة. نعم، يقول لك وقد تكون العلة فعلا فعل يعني يحصل من المكلف، مثل القتل العمد العدوان علة للقصاص، مثل السرقة علة لإقامة الحد إلى آخره. وقد تكون حكما شرعيا، العلة حكم شرعي، حكم عليه بكذا فيحكم عليه أيضا بكذا، نحو تحرم الخمر حكم شرعي ضرب حرمها. تمام، هذا الحكم الذي هو التحريم نجعله إلا لحكم آخر، تحرم الخمر فلا يصح بيعها ما دام أنها محرمة، محرمة تناولها فيحرم بيعها. مثل ماذا؟ مثل الميتة، الميتة حرم أو حرم أكلها فيحرم بيعها كما ورد به النص الصريح. قال وتكون مفردا، وصفا مفردا كالسكر وصف واحد، وقد تكون وصفا مركبا مثل القتل العمد العدوان، شوف صفات معينة، وتكون مناسب مثل الصفات التي ذكرناها كلها، وغير مناسب قد يكون يعلق الشرع الحكم على وصف غير مناسب بمعنى لا يدرك العقل مناسبته للحكم ولكنه قد نص عليه الشرع، مثل ايش؟ الوضوء من اكل لحم الجزور، الرسول صلى الله عليه وسلم امر به كما ورد في الحديث وفي كلام اهل العلم. طيب لماذا؟ ما لحم الجزور مثل لحم الغنم وكذا، لكن سئل عن لحم الابل فقال توضا، سئل عن لحم الغنم فقال ان شئت فتوضا ان شئت لا تتوضا. طيب ما العله؟ فأخذت أهل المستنبطون يعني كذا، لكنه من حيث أنه هناك مناسبة يدركها الأكل لولا الشرع ورد بها ما هناك. قال لك ومثل أيضا مس الفرج موجب لنقض الوضوء، مس الفرج لغير الشهوة، إنما هو بدء يعني ورد في الحديث ما ضرعت منك يعني من مس يده ورأسه وكذا إلى آخره ينقض وضوءه. طيب من مس فرجه على قول لأهل العلم ينقض. طيب لماذا؟ ما الحكمة؟ صحيح، هو لو نظرت إليه المثال فيه نظر، لو نظرت إليه لأن وجدت فيه سبب وهو أنه مضر شهوة، احتمال مظنت شهوة أنه لو يعني مس فرجه ربما تدور شهوة فينزل شيئا مما مذي أو كذا مما ينقض الوضوء، يعني فيه احتمال، ولكن يعني مجرد كونه علة لنقض الوضوء يعني الشيخ مثله أو جعله مثالا لهذا. نعم، قال وقد يكون وجوديا كالأمثلة التي ذكرناها أو عدميا، يكون الوصف أو العلة شيء عدمي، مثل إيش؟ لا يجوز نكاحه فلا يجوز طلاقه مثلا، أو لا يجوز بيعه، شوف لا يجوز هذا عدمي نفي، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، يعني ما لا يجوز بيعه هل يجوز رهنه؟ هل يجوز إجارته؟ فما العلة؟ قال العلة لأنه حكم الشرع بأنه لا يجوز وهذا عدمي، وصف عدمي، فلا يجوز بيعه إذن فلا يجوز رهنه أو إجارته. نعم، وكذلك بالنسبة مثلا في العبادة، الجمعة هل تجب على المسافر؟ لا تجب. هل تجب على المرأة؟ على المرأة؟ لا تجب. وعلى الصغير؟ لا تجب. إذا حضر المسافر أو حضرت المرأة أو حضر الصغير يعني تصح منهم أو لا تصح؟ صح، لكن هل تنعقد بهم؟ لا، هذه المسألة. فالذي يستدل ويقول إن الجمعة لا تنعقد بالمرأة ولا بالمسافر، لا تنعقد، شو هذا مسألة خلافية، يستدل على هذا ويقول لا تجب عليه فلا تنعقد به، ها؟ لا تجب عليه مسافر لا تجب عليه الجمعة، وإن صحت منه إذا حضر لكنها لا تنعقد به في العدد المطلوب للجمعة. يقول ويجوز أن تكون في غير محل الحكم، كما يعلل بشيء في محل الحكم يجوز أن يعلل بشيء في غير محل الحكم. مثل ماذا؟ قال مثل تحريم نكاح الأمة، الأمة المملوكة، هل يجوز للحر أن ينكحها لغير ضرورة؟ لا لا. ليه؟ ما العلة؟ العلة هي الرق الحاصل على الولد، لأن ابن الأمة يكون رقيقا، فالعلة في الأب ولا في الأم أو في فيما ينتج عن ذلك بغير محل الحكم. محل الحكم هو الأمة، لا يجوز نكاح، لا يجوز نكاح عند غير الضرورة. طيب ما العلة؟ العلة قال لأن يعني ينتج عن ذلك رق الولد، ولهذا لا يجوز نكاحه إلا بالضرورة. قال يقول إن خفتم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى آخر، يعني شرطه بشرط معين. ثم قال مسألة يعني كلمة أخيرة، ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف. بعض العلم يقول العلة المركبة لا تزيد عن سبعة أوصاف، بل لابد أن تنحصر يعني تكون الصفين ثلاثة إلى سبعة، وحللوا بتعليلات حقيقية وكذا أنها صفات الله اللازمة وكذا إلى آخره. أبدا يمكن أن تكون بسبعة أو أكثر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.